إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن الشهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع الإذاعية آمال فهمي، وهي من مواليد الرابع من شهر نوفمبر عام 1926 بالقاهرة. حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية من جامعة القاهرة عام 1949. عملت بالصحافة بعد تخرجها إلى أن التحقت بالبرنامج العام عام 1950. وبجانب العمل الإذاعي عملت بالتدريس في كلية الآداب جامعة الإسكندرية وبمعهد الإذاعة والتلفزيون. اختيرت مراقبا عاما للمتابعة باتحاد الإذاعة والتلفزيون. قدمت عددا من أشهر البرامج في تاريخ الإذاعة المصرية، ومنها برنامج على الناصية والذي قدمته منذ عام 1957 ولعشرات السنوات، وقد طافت بهذا البرنامج مختلف أنحاء العالم. وهي صاحبة فكرة فوازير رمضان التي قدمت بالإذاعة المصرية عام 1956. اختيرت لرئاسة إذاعة الشرق الأوسط عام 1964، وبذلك تكون أول سيدة تشغل منصب رئيس خدمة إذاعية. شاركت في مؤتمرات عديدة، منها مؤتمر المرأة العربية باليابان عام 1962، وقد حصلت على العديد من الجوائز، منها جائزة كأس يوسف وهبي للتمثيل عام 1949، جائزة الإبداع عام 1955، جائزة مصطفى أمين الصحفية عام 1990، وقد رحلت عنا في 11 من شهر أبريل عام 2018. فهمي تقدم سهرة مع فيروز. مستمعينا الأعزاء، مساء الخير. أول حديث للمطربة الكبيرة فيروز بعد وصولها إلى القاهرة. سيداتي سادتي، كان أول لقاء لي مع فيروز من حوالي 10 سنوات في أول زيارة لها للقاهرة، وكانت عروس في شهر العسل. وفي الفترة دي عرفت فيروز عن قرب كإنسانة أكتر منها كفنانة. فتاة خجول تكره الأضواء، معتزة بنفسها، لا تثق إلا برأيها. وغابت فيروز سنين طويلة ثم عادت لألقاها وقد اكتملت ونضجت، ومع ذلك ما زالت الفنانة الخجول التي تكره الأضواء. وفي سهرة الليلة استضفت الفنانة الكبيرة وزوجها الفنان الأستاذ عاصر الرحباني الذي طالما سعدنا بإنتاجه وشقيقه الأستاذ منصور الرحباني. أهلا وسهلا بك يا فيروز، واسمحي لي أنا ليك بالاسم المحبب لنا بدون ما أقول يا سيدة فيروز أو يا مدام فيروز. أهلا بك في القاهرة. أهلا وسهلا فيك. وأهلا وسهلا بالأستاذ عافية. أهلين. أعتقد أن فترة طويلة قوي من آخر مرة كنت فيها في القاهرة، كان من حوالي قد إيه؟ تقريبا سنة 55 كنا في القاهرة آخر مرة. والغيبة الطويلة دي أنا بقول إنها غيبة بالأجسام، يعني الحقيقة الفن الرائع إحنا كنا بنتابعه باستمرار من خلال التسجيلات والإذاعات، إنما إيه السبب في إنه كنتوا يعني طولتوا المدة دي؟ في الواقع يعني كنا بنعمل أعمال فنية وما سمحتش ظروف نرجع مرة تانية، ولما دعتنا القاهرة لبينا الدعوة بسرعة. اهلا وسهلا فيروز، ارجو ان تكون وحشتك القاهره كتير كتير. طبعا انت عارفه، واحنا الحقيقه كنا نتمنى ان الاستاذ منصور يكون معانا، هو يبدو ان عنده اشغال ولا ايه يا استاذ عاطف؟ بيكتب شويه. بيكتب. طيب انت عارفه فيروز ان اول اغنيه كانت رسولك الى ابناء الجمهوريه العربيه المتحده، ويمكن هي ما كانتش اول اغنيه بالنسبة لك، لا، لكن هي كانت أول أغنية يعني تثير إعجاب أو يحبها أبناء مصر، اللي هي إيه؟ يا بلالة. يا بلالة. طب أنا متهيألي قبل الحقيقة ما نستأنف الحديث هنرجع بالذكريات ونسمع أغنيتنا الأولى لمطربتنا المحبوبة فيروز، يا بلالة. أعتقد يا أستاذ عاصي أن يعني حصل تطور كبير في أداء فيروز من أيام الأغنية دي لليوم. طبيعي. إيه التطور اللي حصل ده؟ في الواقع زي كل فنان لما يغني طويلا ويتمرن طويلا هيحصل تطور في أدائه. أيوة. فبقت فيروز أدائها أنضج وصارت أحس للكلمات وصارت بتعبر أكتر. أيوة. طيب فيروز، عايزين نرجع بقى بما إننا بنسمع يا بلالة، هنرجع بذكرياتنا إلى الوراء وتقولنا إزاي بدأت أول خطواتك في مجال الفن. ده يرجع لقد إيه، كم سنة الوراء؟ تقريبا شي 16 سنة. أيوة، بدأت إزاي؟ كنت بالمدرسة وسمعوا صوتي ودخلوني الكونسيرفاتوار، المعهد الموسيقي. أيوة. وبعدين الأستاذ اللي كان يعلمني بالمعهد الموسيقي كان عنده ركن بالإذاعة اللبنانية يقدم فيه أناشيد وطنية، سمعني اسمه محمد فليفل. بهالوقت أنا بالإذاعة بيسمعني مطرب حليم الرومي، هو رئيس القسم الموسيقي بالإذاعة اللبنانية، وطلب مني إذا بحب غني، قلت له كتير. توظفت بالكورس بالإذاعة اللبنانية، وبهالأثناء اتعرفت على عاصي لأنه كان كمان موظف بالفرقة الموسيقية بالإذاعة اللبنانية، وصرت غني مع عاصي لأنه كان يقدم حفلات موسيقية بالإذاعة اللبنانية. أيوة. وبعدين اتجوزنا. أيوة. كانت أول أغنية ألقت عليك الضوء هناك في لبنان؟ أغنية حاجة تعتبني. أيوة. وبعد كده يا بلالة دي جت متأخرة شوية يعني؟ متأخرة شوية يا بلالة. زي ما بتقولي انك انت بدأتي الاول بالاشتراك كأحد أفراد الكورس. نعم. زي برزتي من صفوف الكورس إلى مطربة منفردة بنفسك أمام الميكروفون؟ ما بعرف دغري يعني. المسؤولين هم عن المسؤولين نعم صاروا يعطوني أغاني صغيرة، مش صغيرة، سولو كيف بيقولوا، برضو سولو فردي. أيوة فردية فردية. أيوة. ولاحظوا أنه صوتي منيح. أيوة. بالطريقة دي أصبحتي بتغني لوحدك. نعم. أيوة. أستاذ عاصي، ولو أنها يعني ناحية شخصية بحتة، لكن إزاي وقع اختيارك على فيروز كزوجة؟ هل صوتها نفذ يعني في الأول ولا شخصيتها إلى قلبك؟ الاثنين معا. الاثنين معا. طيب إحنا عارفين إن كنتوا في الواقع بتمثلوا ثلاثي الرحبانية، فيروز وعاصي ومنصور. طبعا إحنا عارفين دور فيروز هو هي بتأدي الأغنية، دورك ودور الأستاذ منصور إيه في الأغنية؟ في الواقع مرات أنا بنظم الأغنية وبلحنها، ومرات منصور بينظمها وبلحنها، هو يعني كمان بينظم وبلحن وأنا بنظم وبلحن، مرات أنا بنظم هو بلحن، مرات هو بنظم أنا بلحن، مرات بنشترك مع بعض يعني مشاركة رأي. عظيم جدا. والتوزيع؟ والتوزيع هو بيوزع وأنا بوزع. كويس. من فين بتبدأ الأغنية؟ يعني هل الأغنية بتبدأ عند فيروز يعني بتقول أنا أتمنى أغني الموضوع ده، ولا بتبدأ عند اللي بيكتب، ولا عند الملحن منكم يعني بيشعر أنه له رغبة في أنه يعني يضع لحن معين فبتوضع له كلمات؟ كل أغنية تبدأ من مكان، في أغنية تبدأ من صوت المغني. أيوة. وتوحي للشاعر والملحن، في أغنية تبدأ بكلمة وأغنية تبدأ بلحن، يعني ده ملهاش قاعدة مظبوطة. أيوة. إنما في كل أغنية تبدأ من مكان. أيوة. طيب لو حبينا نقول يعني عادة المطربة والمؤلف والملحن بتحصل بينهم مناقشات حولين تغيير جملة موسيقية أو كلمة، أو الملحن بيطلب من المطربة تأدي بأسلوب معين، هل الروابط العائلية بينكم بتسمح بهذا؟ بالعكس، دي بتزيد جديد الخناقات حول الأغاني. صحيح. أوي. طب كويس. وعادة مين اللي رأيه بال؟ مش مفهوم. يعني تبدأ الخناقة وبعدين تنتهي على سلامة. طيب بس تقول لنا مين يعني باعتبار ان الملحن او الكاتب زوجك بتسلمي له كده بال؟ بسلم له لانه مش لانه جوزي ولانه هلا بدنا نحكي مثل اقول شهادتي مجروحة. ثقة يعني؟ ثقة. انا لا لا ثقتك في محلها طبعا على كل حال. طيب احنا الانتاج الفني طبعا احنا عارفينه استاذ عاصي. الانتاج البشري بقى خلال الحياة الزوجية دي اولادك قد ايه في الجوز؟ عندي 4 اولاد صبيين وبنتين. الاسماء ايه؟ زياد وهالي وليال وريما. ليالي؟ ليال. ليال مش لي. لا بس ده اسماء شاعرية جميلة. سكون. ليال. لها كان يعني الاسماء دي بترتبط بمناسبات فنية؟ لا كلها. زياد اسم الكبير وهلي دي مأخوذة من كلمة بدوية يعني لما يقولوا أهلي يقولوا هالي. إذا بتسمعي في في المواويل البدوية بيقولوا يا هالي يعني رايح على هالي يعني أهلي. وليال هي مأخوذة من ليالي إنما في حالة الرفع. أيوة. منها اللي أيوة. أو في حالة الجر زي على نجوم على ليال. أيوة. وريما بس لها مناسبة فنية عشان فيلم بيع الخواتم كانت فيروز بطلته وكان اسمها ريما فتيمنا سمت بنتها الجديدة اللي ولدت يوم ما تعرض الفيلم أول يوم في المهرجان السينمائي في لبنان سمتها ريما. طيب لازم انت حبيتي دورك قوي يا فيروز حتى انك يعني تمسكتي بالاسم. طيب استاذ عاصي عايزين نتكلم وانا يعني بقع في فيروز من اني يعني اثقل عليها بالاسئلة. المراحل الفنية اللي مرت بيها فيروز ايه الالوان الغنائية يعني؟ هي الاول كانت بتأدي في وسط المجموعة بعد كده في الوان مختلفة ادتها ممكن نعرفها هي ايه؟ فيروز أدت الموشحات والقصائد والأغنيات القصيرة وبعدين تطورت الأشياء إلى الإسكتشات والاستعراضات الغنائية وبعدين المسرحية الغنائية. أيوة. إحنا طبعا الأغنية القصيرة دي هي أقربها أو هي أكثرها انتشارا بالنسبة لنا. لو في موشحات في تسجيلات جديدة ممكن نستمع إليها؟ في موشحات جديدة دي من تلحيننا. أيوة. على أسلوب الموشحات في قسم من الموشحات على إيقاعات مختلفة إيقاع 7-8 بعدين 10-8 بعدين في الموال وفي قصيدة للشاعر الأستاذ بشارة الخوري دول سجلناهم في أوركسترا جديدة ومع آلات محسية أضفناها للريتم عشان تكون المحاولة جديدة بالنسبة للموشحات. فلو حبيت تستمعي زي ما انت عاوزي من التسجيل ده. من التسجيل ما تخافيش فيروز مش هنقول لك انت ابدا غني دلوقتي. Thank you. أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بخير. بالأمس احتفلنا بيوم الحب المصري، وهذه الفكرة هي فكرة الكاتب الكبير مصطفى أمين. ففكرة عيد الحب كانت فكرته، وقد بدأت هذه الفكرة بيوم الحب عندما خرج الأستاذ مصطفى أمين من السجن، وتصادف يوم خروجه من السجن أن شاهد في حي السيدة زينب نعشا وراءه 3 من الرجال فقط، فدهش الأستاذ مصطفى أمين لأنه يعلم مدى التآخي بين أهالي حي السيدة زينب. وسأل الأستاذ مصطفى أمين أحد المرة عن الرجل المتوفى، فقال له إنه رجل عجوز بلغ من العمر 70. فتساءل الأستاذ مصطفى أمين وحاور نفسه قائلا: سبحان الله، هل يصل هذا الرجل إلى سن 70 ولم يخرج وراءه إلا 3؟ ومن ذلك اليوم أخذ الكاتب الكبير مصطفى أمين على عاتقه المناداة والدعوة ليوم يكون عيدا للحب. وهذا اليوم يراجع فيه كل إنسان حساباته. وعندما بدأ الكتابة عن عيد الحب لم تقابل هذه الفكرة بالحماس، لأنهم ظنوا أن هذا الحب هو الحب بين الرجل والمرأة، ولم يفطنوا إلى أن عيد الحب الذي يقصده الكاتب الكبير مصطفى أمين هو عيد الحب للوطن والخير والحق والتسامح والعمل والحنان والوقوف مع الضعفاء. وقد تم اختيار يوم الرابع من شهر نوفمبر من كل عام ليكون يوما للحب في مصر. أعزائي المستمعين، ونستمع الآن لجزء من برنامج سمار الليالي مع الكاتب الكبير مصطفى أمين، وقد سجلت هذه الحلقة الزميلة الإذاعية سوسن سعيد. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معكم الليلة مصطفى أمين. ضيف ساعة على الإذاعة، ودي مدة طويلة جدا، أرجو أنه يتحملني المستمعين وما يقفلوش الإذاعة قبل 10 دقائق أو 5 دقائق يعني. لكن أنا أبتدي أتكلم على طفولتي، وهو أن أنا ما كنتش تلميذ نابغ، وكان أبويا دايما يقول لي أنا لما كنت في سنك كنت دايما من 10 الأوائل، وأنا حاولت أن أبقى من 10 الأوائل فلم أستطع، لأني كنت بشتغل وأنا طالب صحفي، وبقيت صحفي وأنا عمري 14 سنة، وبقيت نائب رئيس تحرير روز اليوسف وأنا عمري 17 سنة. ولكن في يوم من الأيام بقيت أطلع 9 أو 10، وكان بدون شهادة كل شهر على ترتيبنا، وكنت أحمل الشهادة لأبويا فكان ينبسط جدا، فكان يديني جنيه. واستمر هذا مدة، وبعدين فوجئ أبويا إنه جاي له جواب من عميد الجامعة الأمريكية يقول له تعالى قابلني. فراح يقابل العميد، فقال له ابنك مش نافع. قال له ازاي مش نافع؟ ده السنة دي أول سنة يطلع من العشرة الأول على طول. فالعميد قال له أصل عدد طلبة الفصل 10 وأنا تلميذ في المدارس الابتدائية كان حطوني أنا في فصل وحطوا أخويا علي أمين في فصل تاني. وكان بتحدث حاجة غريبة قوي إن لم كان يضربوا علي أمين كنت أنا عيط. والتشابه في الشعور ده كان غريب لدرجة إن كان صوتنا واحد. كنا بنتكلم في التليفون كم أمنا ما تعرفش ده صوتي ولا صوت علي. ولما علي أمين اتجوز قبلي كانت مراته تضرب له تليفون فهو يكون عنده شغل ولا حاجة هو يكلم نص مكالمة وأنا أكمل المكالمة وهي ما تعرفش الفرق بين جوزها وبين أخو جوزها. وكان ناس كتير قوي تغلط فينا لدرجة أنه في يوم الأيام لما طلعت دقننا اتفقت مع صاحب صالون اللي في ميدان التحرير دلوقتي ان اروح احلق دقني مرتين بريال في الشهر فهو وافق. فكنت انا اروح الصبح احلق دقني ويروح علي امين بعد الظهر يحلق دقنه والراجل بيفهم انه بيحلق لواحد يعني. ولكن مرة علي امين غلط وراح الصبح فهو قال له ازاي ده انا حلق لك في 5 دقايق فاكتشف الراجل ان احنا بنخدعه. كنا بنسافر في ساعات بباسبورت بعض يعني. مره من المرات كان امين عثمان باشا وكيل وزاره الماليه مكلف من رئيس الوزراء برحله سريه الى لبنان بالطياره وجت تعليمات ان مفيش صحفي يركب الطياره دي. فانا اخذت باسبورت علي امين المكتوب عليه مهندس وسافرت بيه. ولما مشي الطيارة رحت الأمين عثمان وكان يعرفني فعرف إن أنا صحفي فقال لي يا إما أنت تنزل من الطيارة يا إما انزل أنا. فأنا كنت عامل سبق صحفي بإني نشر في الجورنان خبر سفر أمين عثمان فاضطريت إن أنا أنزل من الطيارة. وقبل ما أنزل من الطيارة خدت وياه الشنطة بتاعته اللي حطت فيها أوراقه ونزلونا بورسعيد. وبعد ما نزلت اكتشف أمين عثمان ان انا خدت الشنطة فرجع وخد الشنطة تاني بعد ما كنت انا قريت المذكرات اللي فيها وفهمت سبب الرحلة. Oh, أعيش على ذكراه. في حياة الصحفية مغامرات لذيذة، أذكر منها على سبيل المثال أنه في سنة 1946 دعيت مع عدد الصحفيين إلى السفر مع إسماعيل صدقي باشا رئيس الوزراء، عشان كان بيعمل مفاوضات مع مستر بيفن وزير خارجية بريطانيا، وكانت مفاوضات سرية. حاولنا نعرف من رئيس الوزراء ايه اللي حصل في مفاوضات رفضتينا، حاولنا نعرف من ابراهيم عبد الهادي وزير خارجية ايه في المفاوضات رفضتينا، حاولنا نعرف من فتح باشا عامر سفير مصر ايه المفاوضات رفضتينا. وبعدين انا بحثت فوجدت انه بيتعمل محضر للمفاوضات محضر كل يوم بعد انتهائه، وبيقعدوا في اوضه مندوب عن مصر ومندوب عن انجلترا، وبيجيبوا واحدة كاتبة على الآلة كاتبة تنقل المحاضر. كان دي بتحصل في القناة اسمها كلاريتش، كان نازل فيها الوفد المصري. فأنا استنيت البنت اللي بتكتب على الآلة كاتبة وهي خارجة، فسلمت عليها، كان وقت الغداء، وفي افتكرتني ان انا من الوفد، فقلت لها انت راح فين؟ انت راح اتغدى؟ قلت لها تيجي اتغدى وياكي؟ قالت طيب تعالى. فاخدتها ورحنا مطعم وقعدنا، وقعدت ما قلت لهاش حاجة ابدا عن المفاوضات. وبعدين بعد ما اكلنا فجت القهوة، فلاحظت ان هي خدت السكرة، كان كل واحد له سكرة صغيرة، خدت السكرة وهي وفتحت الشنطة بتاعتها حقيبة يدها، وفتحت الكيس اللي بتحط فيه الفلوس وحطت فيه السكرة دي. فأنا قلت لها الله أنت تاخد السكرة بتاعتي كمان؟ ففرحت جدا، قلت آه. قلت لها طب خديها. ففتحت الشنطة وفتحت الكيس وحطت السكرة وبدأ عليها السعادة. قلت لها كان في تذكرت في ذلك الوقت إن وإحنا مسافرين نظرا لأزمة السكر في إنجلترا، شركة السكر إدت لكل واحد مسافر في المهمة دي علبة سكر. فأنا قلت لها طيب واللي يديكي علبة السكر تديله إيه؟ قالت أديله اللي هو عاوزه. قلت لها طيب أنا هجيب لك علبة السكر، استنيني. رحت المكان ده وقلت لها علبة السكر، قلت لها إيه؟ فبصت فيها كأنها بتبص إلى علبة مجوهرات كريمة. تلاقي الحكاية، قالت لي أنا عندي بنت مريضة عمرها 7 سنين، وهي السكر اللي بيصرفوا الحكومة قليل جدا، فأنا كل مناسبة ألاقي فيها سكر أجيب لها. لا تفضل يا علبة السكر. قالت أنا أنت عاوز إيه؟ قلت لها أنت مش بتكتب المفاوضات؟ قالت آه بكتب ورقتين. قلت لها بدل ورقتين اكتبي 3. قالت هم ما بدلوش غير ورقتين بس، فأنا أعمل إيه؟ قلت لها طيب انت مش بتحطي ورقة كربون بين الورقتين؟ قالت اه. قلت لها كل مرة حطي ورقة كربون جديدة واديني الكربون بعد ما تخلص ونتغدى وفي نفس المطعم ده استناك بتيجي ونتغدى وتديني علبة رومة. قالت طيب. بقت كل يوم تيجي بعد المفاوضات ومعها الكربون وتدهولي وأحطه في المراية فأقدر أقرأ اللي مكتوب فيه وأبعت لجورنال الأخبار المفاوضات. بقوا حجننوا إزاي المفاوضات يعني بتخرج، الإنجليزي يقول المصريين هم اللي بيزعوها والمصريين يقولوا هم الإنجليزي هم اللي بيزعوها، والحقيقة دول يعني مظلومين ودول مظلومين، وهكذا قدرت أجيب هذا النصر الصحفي. يعني بالنسبة دي أحب أفتكر الأسماء الشخصيات الكبيرة اللي حصل لي أني عرفتها، واللي أعتقد أن أنا تأثرت إلى حد كبير بها. يعني من أهم الشخصيات اللي أثرت فيها وعجبت بها غاندي، وكان ذلك في سنة 1931، وكنت مندوب مجلة روزا اليوسف، وكان هو بيمر بقناة السويس في طريقه إلى لندن لحضور مفاوضات مؤتمر الهند، وأنا بذلت مجهود ضخم جدا حتى قدرت أركب المركب وقابلته، وفوجئت أنه في ذلك اليوم مضرب على الطعام ومضرب على الكلام، إنما شفته الراجل عريان متغطي بحتة قماش وجنبه معزة، وهذا الشخص الضعيف واقف قدام إمبراطورية وواثق انه هيغلبها، وفعلا غلبها. जिसका न कोई संगी साथी ईश्वर है रखवारा जो निर्धन है जो निर्बल है वो है प्रभु का प्यारा اللي عجبت بيهم أمي، لأن هي أنا تعلمت منها الصبر والصمود وحب الناس. يعني هي عمرها ما دعت لي تقول ربنا يخليك ربنا يغنيك ربنا يطول في عمرك، بل كانت تقول ربنا يحبب فيكم الناس. فكان بتعتقد ان حب الناس اهم من الثروه والمجد وكل حاجه. المراه الاخيره اللي عجبت بيها هي زوجتي، لانها بتذكرني بامي، لانها امراه صامده صابره، يكفي انها بتحتملني، وفوق كده بتحب الناس جدا، وبتعتقد ان حب الناس ده جزء كبير من الايمان، وانه الواحد لما يساعد انسان كأنه يؤدي صلاة. وبهذه المناسبة أحب أشكر إيه اللي حصل في أول يوم عيد أم احتفلنا به. يعني في ذلك اليوم كان أشبه بعيد في مصر، لأنه نجح الاحتفال نجاح عجيب. التجار قالوا أنهم شهدوا في ذلك اليوم موسم تجاري مثل مسلم عيد الفطر وعيد الأضحى، وأنه أحد المحلات التجارية محلات الهدايا باع في ذلك اليوم قد ما كان بيبيعه في شهر، واحتفلت جميع المدارس بهذا العيد، وتلقت أخبار اليوم ألوف الرسائل والمحادثات التليفونية من الأمهات إعجابا بفكرة بنجاح فكرة العيد، وكل مدرسة عملت حفلة، ومدارس كتيرة ادت اجازات بعد كده للتلاميذ والتلميذات عشان يقعدوا مع امهاتهم في هذا اليوم، واتصل كثير بامهاتهم تليفونيا في الخارج، وتضاعف عدد البرقيات التي ارسلها الابناء الى امهاتهم في هذا اليوم. وصل القاهرة عدد من شبان البلاد العربية والسودان ليمضوا اليوم مع امهاتهم. شعرت الأمهات في ذلك اليوم أنهن ملكات، كان الأولاد يتناوبون على خدمة أمهاتهم، كانت البنات هي اللي بتطبخ في هذا اليوم بدل من أمهات. إيه اللي عملنا في هذا اليوم؟ أنا وعلي ركبنا عربية ورحنا الإمام الشافعي وزرنا قبر أمي وحطينا عليها وردة مني وردة منه. أعزائي المستمعين، نتمنى أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.